بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: وإن جرحه المحرم جرحا غير موحن فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه، فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله إن كان مثليا، وإلا ما نقصه كما تقدم. وكذا إن وجده ميتا بعد جرحه غير موحن ولم يعلم موته بجرحه، لأن لا نعلم حصول التلف بفعله. وإن وقع بعد جرحه في ماء أو تردى من علو فمات ضمنه لتلفه بسببه. وإن اندمل الجرح وصار الصيد غير ممتنع فعليه جزاء جميعه، لأنه عطله فصار كالتالف. طيب، السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى. ذكر رحمه الله هنا أحوالا لمن جرح الصيد. الحال الأولى قال: وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه، كما لو مثلا رمى ولكن لم يمت وغاب الطير، فعليه ما نقص، بأن يقدر هذا الطير قبل الرمي وبعد الرمي ويحتاط. ولهذا قال: فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل. فإذا قال قائل: كيف يعرف قدر الجرح؟ نقول: يقدر ذلك فيما يكون في مثل هذه الواقعة، ثم يخرج بقسطه من مثله إن كان مثليا، يعني لو كان حمامة وقدر أن هذا الجرح مثلا قيم هذا الجرح يساوي ربع قيمة هذا الطائر، فحينئذ يضمن ربع شات. واضح؟ طيب، وإلا ما نقصه، يعني وإن كان الصيد مما لا لا لا مثل له فما نقصه، فيقوم صحيحا ومعيبا وما بينهما فهو الضمان. قال: وكذا إن وجده ميتا بعد جرحه غير موحن ولم يعلم موته بجرحه، يعني لو أنه رمى ولكن الرمي ليس رماه وجرحه، لكن هذا الجرح ليس موحن، ثم رآه ميتا، فحينئذ يضمن ما نقصه بالجرح ولا يضمن الحيوان، لأنه لا يتيقن أن موته كان بسبب الجرح. قال: وإن وقع بعد جرحه في ماء أو تردى من علو فمات ضمنه، يعني لو أنه رمى ولكن هذا الرمي لا يقتله، وإنما أصاب جناحه بحيث كان لا يحسن الطيران فسقط في ماء فمات، فحينئذ يضمنه جميعا، لأن موته كان بماذا؟ بسببه. قال: وإن اندمل الجرح وصار الصيد غير ممتنع فعليه جزاء جميعه، يعني لو مثلا رماه وأصاب جناحيه أو أصاب جناحا بحيث لا يمكنه الطيران، فحينئذ يقول المؤلف عليه جزاؤه، لأنه عطله فصار كالتالف. نعم، أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: الجرح الموحن يعني جرح شديد، يعني بحيث بالغ. نعم، جرحا موحيا يعني جرحا بالغا. نعم، إيه الجرح الشديد، يعني الموحي شديد، غير موحي غير شديد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو جرحه جرحا موحيا، أي لا تبقى معه الحياة غالبا، فعليه جزاء جميعه كقتله، لأنه سبب للموت. وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد في الإحرام والحرم من مباشرة أو سبب، كدلالة وإشارة وإعانة. وكذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا، فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها المتصرف فيها أو سائقها تصرفي. أحسن لي صفة. طيب، وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد، يعني أن ضمان الصيد كضمان الآدمي، فمن باشر قتل آدمي ضمنه، ومن تسبب في قتله فإنه يضمنه. كذلك بالنسبة للصيد، من باشر أو كان سببا سواء بدلالة أو إشارة أو إعانة. كذلك أيضا ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا، فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها المتصرف فيها، وهذا قيد. مثل لو جنت دابته مثلا على وطئة أرنبا فهلك، الأرنب صيد، فالضمان على من؟ على الراكب والقائد والسائق. والفرق بينهما أن الراكب هو من يكون على ظهر البهيمة، والقائد من يكون أمامها، والسائق من يكون خلفها، لكن بشرط أن يكون متصرفا فيها. فإن انفلتت ولم يتصرف فيها وأتلفت فالعجماء جبار. نعم. لا يعني مو يمثل المؤلف، ما يمكن دابة فيها قائد وراكب وسائق، لا يمثل، يقول فالضمان على راكبها إن كان هناك راكب أو قائدها. فالدابة قد يكون عليها راكب متصرف، أو قد يكون قائد يقوده بزمامها، أو قد يكون سائق يسوقها. نعم. فهؤلاء الثلاثة إن كانوا يملكون التصرف فيها ولم يمنعوها فعليهم الضمان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه السائق إيه؟ القائد مع واضح، قائد أمام، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يعني صير وخلف ولا قدام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: كما لو كان المتلف آدميا وما جنت برجلها أي نفحت بها فلا ضمان عليه فيه كذنبها بخلاف وطئها بها، وتقدم في السادس من المحظورات. وإن انفلتت الدابة فأتلفت صيدا لم يضمنه كالآدمي إذا أتلفته إذن، يعني في هذه الحال. نعم. لأن يده ليست عليها إلا الضارية كما يأتي في الغصب. وإن نصب المحرم شبكة أو نحوها فوقع فيها صيد ضمنة، أو حفر المحرم بئرا بغير حق إلا الضارية، يعني التي من عادتها العدوان ونحو ذلك، فيضمن لأنه ليس له أن يمكنها من الخروج للناس ونحو ذلك. ولهذا لو كان الإنسان عنده كلب عقور، كلب مثلا صيد أو حرف أو ماشي، وكان معروفا بالعقر، فإنه يضمن ما تلف، يضمن ما تلف، لأن الواجب عدم إخراجه للناس. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن نصب المحرم شبكة أو نحوها فوقع فيها صيد ضمنة، أو حفر المحرم بئرا بغير حق بأن حفرها في غصب أو طريق ولو واسعا لنفسه لنفع نفسه فوقع فيها صيد ضمنة لعدوانه بحفرها. لأن هذا ليس مأذونا، والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. شوف قاعدة، سبحان الله، قاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما الذي يدخل تحتها من المسائل كثير جدا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن نصب شبكة ونحوها كشرك وفخ قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمن إن لم يتحيل، كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه، وكذا إن حفر بئرا. نعم. يقول نصب شبكة ونحوها كشرك وفخ قبل إحرامه. مثال ذلك إنسان مثلا في بلده نصب شبكة أو شركا أو فخا للصيد، ثم قدر الله أن ذهب وأحرم، فوقع في هذا الشرك أو الفخ صيد، فهل عليه الضمان؟ نقول لا يضمنه ما لم يتحيل على الصيد حال الإحرام، فإن تحيل فلا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لما حرم عليهم الصيد يوم السبت وضعوا شباكهم يوم الجمعة، وكانوا يأخذونها يوم الأحد، وقالوا لم نصد يوم السبت. قال: كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا إن حفر بئرا بحق فتلف بها صيد وتقدم. وإن نتف المحرم ريشه أي الصيد أو شعره أو وبره فعاد ما نتفه فلا شيء عليه، لأن النقص زال أشبه ما لو اندمل الجرح. فإن صار الصيد غير ممتنع بنتف ريشه. ها؟ لا، هذا فعادة أنه يعود يستخلف، هذا ما ليس لا شيء فيه إلا إذا صار غير ممتنع. يعني لو نتف ريشتين من حمامة وكان هذا النتف لا يمنعها من الطيران، نقول لا شيء فيه، لأن الريش يستقلب. لكن إذا نتف وصار غير ممتنع ما تستطيع الطيران، فحينئذ يضمن. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله لا، هو جرت العادة، الأصل الشعر الوبر يستخلف هذا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن صار الصيد غير ممتنع بنتف ريشه ونحوه فكالجرح، أي فكما لو جرحه جرحا صار به غير ممتنع، وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا للصيد والآخر قاتلا، أو كان بعضهم متسببا كالمشير والدالي والمعين والآخر قاتلا، فعليهم جزاء واحد. وإن كفروا كالآدمي، كما لو اشتركوا في قتل آدميين خطأ فعليهم دية واحدة. نعم. أما الكفارة فسيأتي. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كفروا بالصوم، لأن الله تعالى أوجب المثل أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله، فلا يجب غيره، وهو ظاهر في الواحد والجماعة. والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح. والقياس أنهم إذا كفروا أن يجب على كل واحد منهم كفارة، لأن الكفارة لا تتبعض. وقياسا على ماذا؟ على قتل الآدمي. فلو اشترك جماعة ثلاثة في قتل شخص خطأ فعليهم دية واحدة، ولكن على كل واحد منهم كفارة. فالقياس هنا، وإن كفروا بالصوم، نقول القياس هنا أن تجب الكفارة على كل واحد لا أن يشتركوا فيها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ووجه ذلك أن الكفارة حق لله، وحق الله لا يتبعض بخلاف حق الآدمي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح، وهو فعل الجماعة لا كل واحد، كقوله: من جاء بعبدي فله درهم، فجاء به جماعة. ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا ولم يفرق، وهذا قول عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف. ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض، فكان واحدا كقيم المتلفات والدية، بخلاف كفارة القتل. وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء عليهما حرمي، يعني في الحرام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فالجزاء عليهما نصفين لاشتراكهما في القتل، وإن تعددت جهة التحريم في أحدهما واتحدت في الآخر. وهذا الاشتراك الذي طيب اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي، احترازا مما لو اشترك في قتل صيد غير الحرام، فالضمان يكون على المحرم. يقول: فالجزاء عليهما نصفين، مع أن القياس أن يكون على المحرم الثلثان، وعلى الحلال الثلث، لأن المحرم اجتمع فيه سببان: الحرم والإحرام. لكن المؤلف بين التعليل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع فيه الفعل منهما معا، أو يجرحه أحدهما قبل الآخر ويموت منهما، أي من الجرحين بالسراية. فإن جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه، أي أرش نقصه، لأنه لم يشارك في القتل، وعلى القاتل جزاؤه مجروحا لأنه قتله كذلك. نعم. هذا الاشتراك يعني فيما إذا تواطأ واتفق، أما إذا لم يكن هناك تواطؤ بأن جرحه أحدهما جرحا غير موحن والآخر قتله وليس بينهما اتفاق، فعلى الجارح فكل بحسبه، على الجارح ما نقصه ولا الآخر الجزاء. فهمتم؟ يعني لو رمى صيدا وأصابه بجرح غير موحن وصار الصيد يطير طيرانا يعني خفيفا، فشاهده شخص ورماه وأصابه، فالأول عليه جرح ما نقص، والثاني عليه الضمان. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد، لعموم الآية. نعم. إذا قتل القارن صيدا، إنما نص على هذه المسألة يعني بعض العلماء يقول القارن اجتمع في حقه نسكان فإذا قتل صيدا فقد قتله باعتبار كونه معتمرا وباعتبار كونه حاجا، فهو قد تلبس بإحرامين، أفهمتم؟ القارن جمع بين نسكين، فهو في الواقع تلبس بإحرامين، إحرام عمرة وإحرام حج. فهل يجب لكل إحرام فدية؟ المؤلف يقول لا، لعموم الآية. وكذلك أيضا لو تطيب القارن فلا نقول عليه طيب لكونه محرم بالعمرة، وعليه فدية لكونه محرم بالعمرة، وعليه فدية لكونه محرم بالحج، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد لعموم الآية، وكذا لو تطيب أو لبس، وكذا المحرم يقتل صيدا في الحرم، وكلما قتل صيدا حكم عليه لأن الجزاء كفارة قتل الصيد، فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي، والآية اقتضت الجزاء على العائد لعمومها، وذكر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب. قال رحمه الله: باب صيد الحرمين ونباتهما، أي حرم مكة والمدينة. يحرم صيد أنا أقول نص على هذا، لأن بعض العلماء يرى أن عليه جزائين القارن، أي يعني المؤلف رحمه. لماذا نص على القارن مع دخوله في عموم ما سبق؟ دائما العلماء لا ينصون على شيء مع كونه داخلا فيما سبق إلا لوجود خلاف، كما لما قال مثلا ولا يشترط كذا لوجود الخلاف. ثم قال: باب صيد الحرمين، المراد بالحرمين حرم مكة وحرم المدينة، وليس في الدنيا حرم سوى هذين، ليس في الدنيا حرم سوى هذين، أعني حرم مكة وحرم المدينة. وأما المسجد الأقصى فليس حرما، ولهذا العبارة المتداولة على ألسنة بعض الناس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. هذه العبارة فيها نظر من وجهين. الوجه الأول قولهم أولى القبلتين، فهو موهم أن التوجه إليه لا يزال قبلة، وأن القبلة أولى وثانية، إن شاء هنا وإن شاء هنا. وثانيا وهو الأهم قول: وثالث الحرمين. قال شيخ الإسلام: إنه ليس حرما بالاتفاق، المسجد الأقصى ليس حرما بالاتفاق. واختلف العلماء في وادي وج في الطائف، فذهب بعضهم إلى أنه حرم لآثار وردت في ذلك، والصحيح أنه ليس حرما. إذن الحرم مكة والمدينة فقط، ولهذا قال المؤلف: أي حرم، باب صيد الحرمين أي حرم مكة والمدينة. وحرم مكة أعظم حرمة من حرم المدينة، لأن حرمته ثابتة بالنص والإجماع، فهما وإن اشتركا في الحرمة، أعني مكة والمدينة، ولكنهما يختلفان، فبينهما فروق كثيرة قد تصل إلى نحو 30 فرقا. وقد يعني ذكرنا لكم، بل وزعنا عليكم ورقة فيها الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة، الفرق بينهما. من الفروق يعني ما يحضر أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وفيه الجزاء بخلاف صيد حرم المدينة، فالجزاء فيه خلاف. أيضا من الفروق فيما يتعلق بالصلاة، أن المضاعفة في حرم مكة أعظم ثوابا أو أكثر ثوابا من الصلاة في حرم في المدينة. أيضا أن الصلاة في حرم مكة تشمل عموم الحرم عند كثير من العلماء، فهم يرون أن المضاعفة يرون أن المضاعفة تعم الحرم كله بخلاف المدينة، فقد اتفق العلماء على أن المضاعفة تختص بالمسجد، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الصلاة في المدينة تضاعف في جميع الحرم، بل المضاعفة تختص بالمسجد. أيضا من الفروق مشروعية الإحرام لدخول حرم مكة بخلاف المدينة، مشروعية الاغتسال لدخول حرم مكة بخلاف حرم المدينة. أيضا من الفروق تحريم بيع رباع مكة وإيجارتها عند بعض العلماء بخلاف المدينة. منها أيضا تحريم القتال في حرم مكة ابتداء، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه بخلاف المدينة. ومنها أن لقطة حرم مكة لا تحل إلا لمنشد، يعني من أراد أن ينشدها أبد الآبدين بخلاف حرم المدينة، إلى غير ذلك من الفروق الكثيرة بينهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا تحل إلا لمن أراد أن يأخذها يعرفها أبد الآبدين. لا، لمنشد يعني من أراد أن ينشدها أبد الآبدين. اترك هي، يعني أما اللقطة، لقطة الحرم مكة، إذا أراد الإنسان يعني وجد لقطة، تقول إن أخذتها فعليك أن تنشدها أبد الآبدين وإلا اتركها. أي، ولهذا في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج، والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا وجد لقطة في الحرم وعلم أنه لو أخذها لم يتملكها كسائر البلدان، إذا أخذها تركها، فإذا تركها جاء صاحبها الذي ضاعت منه فوجدها، وهذا من تحقيق الأمن في قوله عز وجل: ومن دخله كان آمنا ثم ردينا يعذر. وإلا الفقهاء عموما في اللقطة يقول: لو أخذها ثم ردها ثم تلفت أو سرقت ضمنها، لأنه يعني متعدي بأخذها. نعم. أحسن الله إليك. لو أخذها وعطاها جهة مختصة عادي؟ أي نعم، إذا خشي، خصوصا في وقتنا الحاضر، يعني في وقتنا الحاضر كثير من الناس يجهلون، بل ربما لو وجد أخذ وتملكها مباشرة، فحينئذ إذا كانت هذه اللقطة لها قيمة فالواجب أن يأخذها، إذا خشي أن يأخذها وأن يسلمها إلى الجهات المسؤولة. يعني ما يجلس أحد عند الحرم ويعرف هذه اللقطة أقول سنوات. نعم. ها، ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني بحيث أنه إذا ضاع منهم اهتموا في طلبه. مثلا إنسان سقط منه عند في ساحة الحرم عشرة ريالات، تتبعه الهمة؟ لا، ما تتبعه الهمة، حتى لو أنه في الفندق ما نزل يبحث عنها. ها، لكن الشيء مثل 500 ريال ونحوه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم إجماعا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام. طيب، إن هذا البلد حرمه الله، أضاف التحريم هنا إلى الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي حرم مكة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، حديث أبي هريرة حديث في الصحيحين: إن إبراهيم حرم مكة، فالمراد أظهر تحريمها وأعلن تحريمها، وإلا فالمحرم هو الله، كما في حديث أبي شريح: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إذن تحريم مكة من الله عز وجل، لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أظهر وأعلن تحريمها. نعم. أحسن الله إليك. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر، متفق عليه. وعلم منه أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم، وعليه أكثر العلماء. وقيل إنما حرمت بسؤال إبراهيم، وفي الصحيحين من غير وجه إن إبراهيم حرمها، أي أظهر تحريمها. نعم، هذا هو الصواب، أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه أظهر تحريمها لأنه مع مضي القرون والسنون نسي الناس، اندثر التحريم ونسي، فأظهر عليه الصلاة والسلام هذا التحريم وبينه للناس. نعم. ها؟ حرام. يعني حرام حرام. إيه حرام مكة حرام، يعني أن حرام من وجوه متعددة. أولا أنه لا يقتل خلاها، لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها، هذا واحد حرام. أيضا حرم أنها حرم من جهة الصلاة عند بعض العلماء، حرام أي أن أيضا الحسنات والسيئات فيها تضاعف، لكن الحسنات تضاعف كمية والسيئات تضاعف كيفية، خلافا لمن قال إنها تضاعف كمية، وهذا مروي عن ابن عباس، وقيل أنه رجع عنه وأنه رضي الله عنه خرج إلى الطائف وقال ما لي ولبلد حسناته وسيئاته سواء. نعم، فمراده مكة حرام يعني أنها محرمة، محرمة. نعم، هنا هذا التحريم هذا فرع من تحقيق الأمن فيها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمن أتلف منه، أي من صيد حرم مكة، شيئا ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا، لأن ضمانه كالمال وهم يضمنونه، فعليه ما على المحرم في مثله، نص عليه، لأنه كصيد الإحرام ولاستوائهما في التحريم، فوجب أن يستوي في الجزاء، فإن كان الصيد مثليا ضمنه بمثله. طيب، والصحيح في هذه المسألة أن الصغير، أن من دون البلوغ إذا أتلف فلا ضمن عليه، لأن عمده خطأ، والصيد الذي يجب ضمانه هو ما هو إذا تعمد القتل، لظاهر الآية ومن قتله منكم متعمدا، فمفهوم الآية أنه إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه. مقصود به لا، إذا كان لآدمي حق لله، الصيد حق لله، لكن لو يعني عندنا مسألتان، أتلف صيدا ملك لحق الله في الحرم فلا ضمن عليه، لكن لو أتلف صيدا لآدمي ضمنه. حقوق الآدميين يستوي فيها العامد وغير العامد، لكن الفرق أنه إن تعمد فعليه الإثم والضمان، وإن لم يتعمد فعليه الضمان ولا إثم عليه. يعني لو إنسان أتلف سيارة، صدم سيارتك، ثم قال أستغفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو مثلا ولد أعطى ولده الصغير السيارة وصدم وهو لا يحسن، هذا هل نقول هذا صبي ما عليه ضمان؟ يضمن. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يلزم المحرم بقتل صيد الحرم جزاءً، نص عليه لعموم الآية. نعم، وهذا النفي من المؤلف ولا يلزم رد على من يقول إن عليه جزاءين، جزاء للحرم وجزاء للإحرام، فاجتمع في حقه سببان. نعم، كما قال بعضهم مثلا في مضاعفة الدية، نظير ذلك مضاعفة الدية، فمن قتل شخصا في الحرم وفي الأشهر الحرم يقول تضاعف عليه الدية، تضاعف. نعم، لكن هذا القول فيه نظر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحكم صيده، أي حرم مكة، حكم صيد الإحرام مطلقا، أي حرم، أحسن الله لي، أي حرم مكة، حكم صيد الإحرام مطلقا، أي في التحريم ووجوب الجزاء وإجزاء الصوم وتملكه وضمانه بالدلالة ونحوها، سواء كان الدال في الحل أو الحرم. وقال القاضي: لا جزاء على الدال إذا كان في الحل، والجزاء على المدلول، فكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم. وقال القاضي لا جزاء على الدال إذا كان في الحل، وهذا فيه نظر، فما دام أنه دال، ما دام أنه دال ففيه فمنه إعانة وإشارة ودلالة فيضمن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله كالمحرم إذا دل محرما آخر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولو كان، لأن هذا صيد حرام. إيه يعني أو جالس مثلا لو فرض حدود واقف قال شوف الصيد، أو اتصل عليه بالتلفون قال التفت وراء في وراك صيد، هو في الحلو هذا في الحرام. يعني أحسن الله لي. قال رحمه الله فكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، إلا القمل فإنه لا يضمن في الحرم ولا يكره قتله ولا في الإحرام على الصحيح. نعم ليس صيد، أشوف حد يصيد قمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يكره قتله فيه، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، لأنه حرم في حق المحرم لأجل الترفه وهو مباح في الحرم كالطيب ونحوه. وفيه نظر أيضا، وليس محرم على المحرم، المحرم على المحرم أن يحلق رأسه، ولهذا في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه الفدية لا لقتل القمل وإنما لإزالة الشعر. أبدا ما في بأس، ما في بأس. وقوله رحمه الله لأن لأجل الترفه، من قال إن المحرم ممنوع من الترفه؟ أقول لا هذا أقول لا دليل عليه، بل المحرم له أن يخفف عن نفسه. لو قلنا ممنوع من الترفه نقول لا تجلس في خيمة مكيفة، خليك افتح الباب يجيك هواء سموم، لا تركب، لا تشغل المكيف في السيارة، الترفه، لا تغتسل حتى ترفه، وهذا لا يقول به أحد. ها؟ لا تغير ملابس الحرام، لا تأكل أكل يعني هذا اقتصر على الخبز وما يسد رمقك، الزائد ترفه، فالترفه ما له ضابط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، في الحرم كله أو بعض قوائمه فيه، أي في الحرم ضمنه، وكذا إن كان جزء منه فيه، وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه. طيب هذه المسألة حقيقة يعني افتراضية، ها؟ وجه كونها افتراضية يعني أن يكون بعض قوائم حمامة رجل في الحرم ورجل في الحل، هذا لو كانت الحدود، حدود الحرم مع الحل يعني بهذه الدقة، ولا يمكن تكون بهذه الدقة، هي الحدود تقريبية، يعني حد الحرم قد يزيد متر ينقص متر، فمثل هذه يعني بالملي. نعم. لكن الفقهاء يعني يذكرونها من باب التمثيل والتصوير. نعم. حتى هذه يعني حتى الحدود يضعون الحدود، أنا نقول هذه حدود الحرم، ما يكاد الإنسان يجزم أن ما بعد الحد حرم وهذا حد، هو تقريبي. لا يعني يقول حد الحرم جبل كذا، طيب الجبل قد يكون ممتد قليلا، يعني زيادة أمتار قليلة أو نقص أمتار قليلة، ما يستبعد. لا. أحسن الله لي. قال رحمه الله وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه إن لم يكن قائما تغريبا لجانب الحظر، فإن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم ورأسه أو ذنبه في بالحرم لم يكن من صيد الحرم. يعني الوحش رأسه حبوب تصوير هذه، جيب حمار وحيوان حمار وحش أو غزال، قدر أن تكون أن يكون رأسه في الحرم ورجليه في الحل أو العكس. ها إيه؟ لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه المسائل من باب تطبيق القواعد، يعني إذا قال إذا رمى صيدا في الحرم بعضه في الحرم وبعضه في الحل يمثل لهذه المسألة، وإلا هذا يعني أشبه ما يكون بالمستحيل. حتى لو قلنا حدود الحرم خط، يأتي الحمار وحش ويضع رأسه في الحرم ورجلها في الحل. نعم سيذكر المؤلف. فإن كانت قوائمه أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم ورأسه وذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم، كالشجرة إذا كانت بالحل وأغصانها بالحرم، أو أرسل كلبه عليه أي على صيد الحرم فقتله ضمنه، أو قتل صيدا على غصن في الحرم اعتبارا بالقوائم. وقد يقول قائل إن الرأس أيضا هو المدبر الذي في التصرف، لكنهم يعتبرون الأكثر إذا كانت القوائم الأربع. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله أي الغصن في الحل ضمنه، لأن الهواء تابع للقرار فهو من صيد الحرم، أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه، وكذا لو أمسك وحشا فهلك أولاده. طيب، أو ما قوله أو أرسل كلبه عليه، هذه متصورة، يعني يكون مثلا في الحل ويرسل كلبا على صيد فيدخل الصيد الحرام، إذا دخل الصيد الحرام صار من صيد الحرام. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا لو أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه، وكذا لو أمسك وحشا فهلك أولاده في الحرم ضمنه أي المذكور، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها. وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم وهذا منه، ولأنه أتلف صيدا حرميا فضمنه، كما لو كان في الحرم ولا يضمن أمه لأنه من صيد الحل وهو حلال، ولو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه اعتبارا بحالة الإصابة، ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن الصيد اعتبارا بحالة لو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه. هذه في الرمي قد لا يتصور، لكن يتصور في الجارح، لو كان معه مثلا طير صقر ونحوه أو كلب وهو حلال أرسل الصيد، أرسل الكلب أو الجارح ثم بعد أن أرسله أحرم فصاده، فهذا صيد حرام لأن الصيد وقع وهو محرم. يعني هذه التصوير المسألة حال الإصابة، هذه إنما تتصور في الجارح في الواقع، في غير الجارح الرمي ما يمكن يرمي بندقية ويقول لا لبيك عمره وقبل أن تصل الرصاصة يكون محرم، لكن تتصور في الجارح. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن الصيد اعتبارا بحالة الإصابة. نعم، لو رمى المحرم صيدا يعني وهو محرم ثم حل قبل الإصابة، يعني كان معه كلب صيد وهو محرم فأرسل الكلب يعني خارج الحرم وهو محرم، ولكن الكلب لم يصد إلا بعد أن تحلل هذا المحرم من إحرامه، فهل يضمن؟ لا، اعتبارا بحال الصيد، فالكلب حينما صاد وقد ومرسله حلال وليس محرما. نعم أحسن الله إليك. ها؟ ولو كان ما صاد، لا حتى لو كان العبرة بحال الصيد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قتل الحلال من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه فلا جزاء فيه لأنه ليس من صيد الحرم فليس معصوما، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا جزاء فيه لتبعية الهواء للقرار وقراره حل فلا يكون صيده معصوما. وهذا مفهوم ما تقدم المسائل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أمسك حمامة مثلا في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن لأن الأصل الإباحة وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم، بخلاف العكس لو أمسكها في الحل وفراخها في الحرم ضمن الفراخ. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان الصيد والصائد له في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه لأنه ليس بحرمي، وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن لأنه لم يرسله على صيد بالحرم بل دخل باختياره، أشبه ما لو استرسل بنفسه، وكذا شطوح السهم بغير اختياره، ولا يؤكل صيد وجد سبب موته بالحرم، وإن لم يضمن كما لو ضمنه. ولو جرح محل احتمال أن يكون موته بسببه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو جرح محل من الحل صيدا في الحل فمات الصيد في الحرم حل ولم يضمن، لأن الذكاة وجدت بالحل، يعني سبب القتل وجد في ماذا؟ في الحل.